أكتر الكتب لو بتتكلم بتجيب الراء المرققة قولا واحدا وحط تحتها الأحوال بتاعتها، الراء المفخمة قولا واحدا حط تحتها الأحوال بتاعتها، راء يجوز فيها الأمرين ويقسمها القسمين الترقيق أولى والتفخيم أولى وهكذا. كويس. هو الشيخ إيه خدها إن راء في أول الكلمة، راء في وسط الكلمة، جابها الأول متحركة وساكنة، وبعدين بعد لما قسموا المتحركة والساكنة جاب الساكنة في أول الكلمة في وسط الكلمة في إيه؟ في آخر الكلمة. ماشي. في المد برضو هو سلك طريق، يعني أكتر اللي تكلموا في التجويد سلكوا طريق تاني. المشهور إنه بيجيب إيه؟ المد الفارعي بسبب الهمزة بيحط تحتيه متصل ومنفصل وإيه؟ وبدل. يبدأ يعرف المتصل، يقول حكمه مقداره، وبعدين يخش على المفصل. تعريفه حكمه مقداره، يخش على البدل. تعريفه حكمه مقداره. تمام. خد بالك زي ما قلنا ان الحكم غير الايه، غير المقدار غير النوع. ماشي. هيجي دلوقتي هو الشيخ هنا سلك طريق مخالف شوية، فجاب الحكم وحط تحتيه الانواع اللي بتندرج تحتيه. ماشي. احنا عندنا احكام المد ثلاثة: وجوب، جواز، لزوم. مكتوب عندك. ماشي. احكام المد ثلاثة. خد بالك ان الاحكام غير الايه، غير الانواع: وجوب، جواز، لزوم. الوجوب هيتحط تحتيه المتصل. تمام. هو يعني هيحط تحت الواجب المتصل بس، وهيحط المنفصل تحت الجائز. ماشي كده. ده كايه، ككلام عام لاي قارئ من القراء. لكن بالنسبه لحفص احنا عندنا المد المنفصل هيجب مده، لان احنا نتكلم من طريق ايه، الشاطبية. عندنا من طريق الشاطبية ما فيش قصر المفصل، فانت تبقى عارف ان هو ايه، ان هو جائز. يعني جائز يعني جوز مد وجوز قصره، بس احنا عندنا في حفص هنمده بس مش هنقصره. ماشي. فحب عندنا الواجب تحتيه المتصل، الجائز تحتيه ثلاث انواع: منفصل وبدل وعارض، واللازم تحتيه نوع واحد اللي هو ليه، اللزوم قصدي تحتيه نوع واحد اللي هو ليه، اللي هو اللازم. ماشي كده. فيبقى عندنا الوجوب ده في ايه، المتصل بس. ماشي. والجائز تحت المنفصل والعارض والايه والبدل، واللزوم تحت الايه، تحت اللازم. ماشي. فده اللي مشي بيه الشيخ، ان قال في حكم الوجوب وحكم الجواز وحكم الايه، اللزوم. تمام. فيبقى عندي في حكم وفي نوع وفي مقدار. يعني لو جبنا المتصل كايه، كمثال، المتصل ده نوعه ان هو متصل، حكمه واجب، مقداره اربع او خمس حركات زي ما هيجي دلوقتي، زي ما هيجي المره الجايه ان شاء الله. ماشي كده. مثال مثلا المنفصل نوعه منفصل، حكمه جائز، مقداره زي ما هيجي برضو اربع او ست حركات على رواية حفص من طريق الشاطبي. ماشي. فيبقى تفرق بين الحكم والنوع والمقدار. يعني لما اقول لك المنفصل حكمه ايه، ما تقوليش اربع حركات، ده ايه، ده مقداره مش حكمه. حكمه ايه، جائز. ماشي. المتصل اقول لك حكمه ايه، ما تقوليش اربع او خمس حركات، ده ايه، مقداره يبقى حكمه انه واجب. ماشي. وده نقوله ليه المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله. المراتب دي حاجة تانية خالص، نتكلم عليها في الآخر خالص، في آخر المادة خالص. مفصل المفصل ليه؟ ماشي. هو لا ده حفص بس بطريقة الشاطبية.